وخلاصة ذلك أن العمل بجزء من أجزاء العام لم يجب العمل به، لأنه لو كان مرادا هذا الجزء لخصوصه ذاك النص العام فعمل به من قبلنا وكانوا أحرص بالعمل بالخيرات منا. هذه الحقيقة قاعدة مهمة جدا، من يغفل عنها من أهل السنة يقع في البدعة وهو لا يدري ولا يشعر. هاتوا ما عندكم.